راح يأخذها بعين الاعتبار، خصوصا أن القراءة كانت قراءة شاملة لهذا العمل، سواء من ناحية المنهجية ومن ناحية التصور ومن ناحية البناء كذلك، وكذلك من ناحية الجانب المتعلق بما هو ديال الإحالات والهواميش وغيرها. سيدي محمد لك الكلمة.